الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية. قال: الجملة الفعلية ما تركبت من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل، مثل: جاء زيد وضرب زيد. قال: وهي موضوعة لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. وقوله لإفادة التجدد والحدوث لأن هذا هو معنى الفعل، معنى الفعل هو الإخبار بحصول حدث، الإخبار بحصول حدث، وهذا الحدث الأصل فيه التجدد والحدوث. ولهذا علق فقال: وذلك أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتياج لقرينة، بخلاف الاسم فإنه يدل على الزمن بقرينة ذكر لفظه أو بقرينة ذكر لفظة يعني تدل على ذاك المعنى. قال: مثل الآن أو أمس أو غد. فالآن للحاضر وأمس للماضي وغد للمستقبل. تقول مثلا: زيد في الدار أمس أو الآن أو غدا. فاستفدت الزمان من ماذا؟ هل من الجملة الإسمية أو من القرين الموجودة معها؟ الجواب الثاني: من القرين الموجودة معها، وهي الآن أو أمس أو غد. ثم قال: ولما كان الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل غير قار بالذات، أي لا تجتمع أجزاءه في الوجود، كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد أيضا. ويريد رحمه الله تعالى أن الفعل له مدلول، ومدلوله أنه يدل على زمان معين، فلما كان كذلك أي أصل الفعل يدل على معنى الزمان، ثم هذا الزمان يفهم بحسب نوع الفعل، فأفاد ذلك الحدث، والحدث الأصل فيه يدل على التجدد. ثم قال رحمه الله: نحو يعيش البخيل عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. فالشاهد أن هذا الفعل يدل على التجدد والحدوث، يعيش ويحاسب. قال: ونحو أشرقت الشمس. وما معنى يحاسب حساب الأغنياء؟ لأنه في الدنيا شدد على نفسه فعاش مع الفقراء بالتشديد، لأنه بخيل، وفي الآخرة يحاسب حساب الأغنياء لأنه في الحقيقة غني سيسأل عن هذا المال. قال: ونحو أشرقت الشمس وقد ولى الظلام هاربا. أشرقت وولى، فإن الإشراق يدل على التجدد والحدوث، حصول حدث فعل معين هو الإشراق، وتجدد هذا الإشراق ولو فترة من الزمن، لأن الفعل يقع شيئا فشيئا. قال: فلا يستفاد من ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس. وذهاب الظلام في الزمان الماضي. وهل معنى ذلك ثبوت الإشراق من دون تجدد وحدوث؟ الجواب: لا، بتجدد وحدوث، لكن هذا التجدد نسبي، هذا التجدد نسبي، فهو في الفعل الماضي ليس كالفعل المضارع وليس كالفعل فعل الأمر. وهذا يفهم من معنى زمن الفعل. قال: وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شيئا فشيئا بحسب المقام. وهذا الأصل، الأصل أن الفعل يقع متدرجا، لكنه بالنسبة للماضي لأنه خبر قد مضى فإن تجدده غائب عنا، فغيابه يجعل هذا التجدد غير ملحوظ، فيكون فيه الإخبار بحصول الحدث ولكنه في نفسه حصل الحدث متجددا في ذاك الزمان. وهكذا بالنسبة للمستقبل، وبالنسبة للحاضر ينقسم هذا الحدث إلى قسمين: قسم يضارع الفعل وقسم يتأخر عنه. تقول: يضرب زيد عمرا، فحدث الضرب يضارع كلام المتكلم في إخباره بالضرب. وتقول: سيضرب زيد عمرا، فعل الضرب متأخر عن كلام المتكلم، وهذا بماذا؟ بقرينة دخلت على الفعل المضارع أفادت تأخر الحدث عن زمان التكلم. فالشاهد أن الأصل في كل فعل فيه معنى التجدد والحدوث، ولكنه نسبي في الماضي وفي المستقبل ليس كوجوده في المضارع. قال: وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شيئا فشيئا بحسب المقام وبمعونة القرائن لا بحسب الوضع. ومعنى بمعونة القرائن يعني ما يلتحق بهذه الجملة من القرائن، لا بحسب الوضع يعني باعتبار أصل الفعل أو أصل تركيب الكلمة. قال: بشرط أن يكون الفعل مضارعا نحو قول المتنبي قال: تدبر شرق الأرض والغرب كفه، وليس لها يوما عن المجد شاغل. تدبر شرق الأرض والغرب كفه، وليس لها يوما عن المجد شاغل. قال: فقرينة المدح تدل على أن تدبير الممالك ديدنه، يعني هذا الآن في سياق المدح يمدح ملك من الملوك. قال: وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ويتجدد آنا فآنا. فاستفاد معنى زائد عن الجملة الفعلية وهو الاستمرار. الأصل أن الفعل لا يفيد الاستمرار، إنما يفيد الحدوث والتجدد لفترة من الزمن، لكن لما كان المقام هنا مقام مدح فالمدح قرينة تدل على الاستمرار، لأن عدم الاستمرار ليس بمدح، عدم الاستمرار ليس بمدح. فكونه يذكر ذلك في مقام المدح استلزم ذلك معنى الاستمرار، هذا مراده. فهنا القرينة معنوية، وأحيانا تكون القرينة لفظية. طيب، فالخلاصة استفدنا أن الجملة الفعلية الأصل أنها تفيد التجدد والحدوث، ولا تفيد الاستمرار والثبوت، لكن معنى الثبوت والاستمرار الذي كما سيأتي هو من معاني الجملة الإسمية قد يرد على الجملة الفعلية بقرينة، وهذه القرينة قد تكون لفظية وقد تكون معنوية. مثال القرينة المعنوية المدح كما مثل رحمه الله، ومثال القرينة اللفظية اقتران شيء من معاني الجملة الإسمية في لفظ من الألفاظ الذي يقترن بالفعل فيفيد الثبوت والاستمرار، يفيد الثبوت والاستمرار. وستأتي معنا إن شاء الله أمثلة. قال: والجملة الإسمية هي ما تركبت من مبتدأ وخبر، وهي تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير. ومعنى ليس غير يعني ليس شيء زائد، ولهذا علق فقال: فالجملة الإسمية موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه. والأصل أن هذا الثبوت يفيد الاستمرار. قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا، فلا تعرض في نحو زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق له فعلا، والأفضل أن نقول له وصفا، لأن الجملة الإسمية تأتي لإثبات أوصاف، تأتي لإثبات أوصاف. قال: كما في زيد طويل وعمر قصير، أي أن ثبوت الطول والقصر هو بأصل الوضع. وأما استفادة الدوام فمن الملازمة في هذين الوصفين، وحينئذ فالتمثيل للنفي، يعني هل هذا الشيء ملازم أو غير ملازم، هذا ينظر بحسب اللفظة. فمن الألفاظ ما هو وصف ملازم مثل الطول والقصر في الإنسان مثلا، ومن الأوصاف ما هو ليس بملازم، مثل الأوصاف الطارئة كمنطلق مثلا، ولهذا عبر بقوله فعلا، وهو في الحقيقة وصف، لكن هذا الوصف طارئ ليس بثابت، فيكون إثبات هذا الوصف في الجملة الإسمية نسبي. كذلك قد يكون ثبوته مستمر، وقد يكون ثبوته فيه استمرار نسبي، مثل ما قلنا في مسألة الحدث والتجدد في الجملة الفعلية أنه كذلك نسبي. قال رحمه الله: وهي تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، بدون نظر إلى تجدد ولا استمرار، نحو الأرض متحركة فلا يستفاد منها سوى ثبوت الحركة للأرض بدون نظر إلى تجدد ذلك ولا حدوثه. ما ندري ماذا يريد بهذا المثال، لكن الحاصل هذا الكلام فيه تفصيل. فما وافق عموم الأدلة الشرعية فهو حق، وما خالفها فهو باطل. قال: وقد تخرج الجملة الإسمية عن هذا الأصل وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن. قوله وقد تخرج الجملة الإسمية عن هذا الأصل، لأن الأصل كما قلنا هو الثبوت والاستمرار. الشجرة مثمرة، يعني أثبتنا وصف الإثمار للشجرة وهو مستمر بحسب تعبير الجملة الإسمية بهذا الوضع والوصف، لكن هذا الاستمرار ليس إلى الأبد، لا شك أن له منتهى، فهو نسبي. ومع ذلك الجملة الإسمية كما قلنا في الجملة الفعلية أنها قد تخرج عن الأصل بقرينة لفظية أو معنوية، فكذلك الجملة الفعلية قد تخرج عن الأصل بقرينة لفظية أو معنوية. قال: وقد تخرج الجملة الإسمية عن هذا الأصل وتفيد الدوام والاستمرار بحسب القرائن، إذا لم يكن في خبرها فعل مضارع، وذلك بأن يكون الحديث في مقام المدح أو معرض الذم، كقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني يتجدد هذا الخلق وهذا التجدد من معاني الجملة الفعلية. من أين أتينا به؟ أتينا به من معنى المدح، فإن معنى المدح يقتضي حصوله على أكمل وصف، ومن ذلك التجدد. قال: فسياق الكلام في معرض المدح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت، ومنه قول النضر بن جؤبة: يتمدح بالغنى والكرم، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق. والمراد المضروب فيما يظهر يعني مطلق الدرهم، ويريد أن الدراهم تمر بالصرة وتخرج، ما تجلس لكثرة نفقته وجوده. هذا الذي يظهر من المعنى، وقد يكون لا يألف الدرهم المضروب سرتنا يعني بسرعة ينكشف، كذلك الدرهم المغشوش لكثرة التعامل بالمال عندنا، بخلاف الذي البخيل يدخل الدرهم المضروب ولا يخرج لأنه يكنز، فإذا كنز لم يكتشف، لكن عندنا تخرج الدراهم بسرعة، فلذلك الدراهم المضروبة تكتشف بسرعة. وكلا المعنيين المقصود منه المدح. وقال قبل هذا البيت: إن إذا اجتمعت يوما دراهمنا ضلت إلى طرق المعروف تستبق. يعني إذا صار عندنا شيء من الدراهم مجتمعة، كل واحدة من هذه الدراهم تسابق الأخرى في الخروج، ويريد الإخبار بكثرة جوده وإنفاقه. قال: يريد أن دراهمه لا ثبات لها في الصرة ولا بقاء، فهي دائما تنطلق منها وتمرق مروق السهام من قسيتها لتوزع على المعوزين وأرباب الحاجات. فالشاهد أن هذه الجملة جملة اسمية، ومع ذلك قرينة المدح أفادت معنى التجدد الذي هو من معاني الجملة الفعلية. قال: واعلم أن الجملة الإسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها ولا الاستمرار بالقرائن إلا إذا كان خبرها مفردا، نحو الوطن عزيز، أو كان خبرها جملة إسمية، نحو الوطن هو سعادتي. يقول أن الجملة الإسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها، لأن الجملة الإسمية هي أصلا كما قلنا تفيد الإخبار بذاك الوصف لما وصف به من مبتدأ أو نحوه، وهذا الوصف قد يستفاد منه الثبوت، وقلنا معنى الثبوت هو ثابت، لكن هو نسبي، ويريد أن تأكد معنى الثبوت يكون في الجملة الإسمية التي خبرها مفرد. لماذا الذي خبرها مفرد؟ لأن الخبر المفرد يؤكد ثبوت هذا الوصف، الخبر المفرد يؤكد ثبوت هذا الوصف بخلاف غيره. وكذلك الخبر الذي يكون جملة اسمية إذا كان الخبر جملة، لأن الجملة الإسمية فيها معنى الوصفية بخلاف الجملة الفعلية، فإن الجملة الفعلية فيها معنى التجدد. مثلا لو قلت: زيد يضرب عمرا، الآن زيد خبره ماذا؟ جملة فعلية، فالجملة الفعلية يضرب عمرا هي بذاتها لا تفيد الثبوت، تفيد ماذا؟ تجدد، تفيد التجدد والحدوث، فليس فيه المعنى الذي هو أصل الجملة الاسمية. ومع ذلك هل ينتزع جميع معنى الوصفية؟ الجواب لا، فيه معنى الوصفية، يكفي أنها جملة اسمية فيها نسبة خبر لمبتدأ، فما دام فيه نسبة خبر لمبتدأ وفيه معنى الوصفية ففيه ثبوت هذا المعنى الوصفية ولو نسبي ضئيل، ولو نسبي ضئيل. لكن يريد أن معنى ثبوت هذا الوصفية يزداد إذا كان الخبر مفردا أو كان الخبر جملة، لكن جملة اسمية لا فعلية. قال: أما إذا كان خبرها فعلا فإنها تكون كالجملة الفعلية في إفادة التجدد والحدوث في زمن مقصوص، نحو المطن يسعد بأبنائه ونحو تعيب الغانيات علي شيبي ومن لي أن أمتع بالمشيب. والمراد بالغانيات أي الجميلات. قال: وكقول الآخر نروح ونغدو لحاجتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. وين الشاهد؟ نعم، أين الشاهد؟ ها الشاهد؟ ليش؟ هكذا ظاهر. لا، تعيب الغانيات علي شيبي. الجار مجرور متعلق بالفعل، لكن الظاهر للشطر الثاني. ومن لي أن أمتع بالمشيب، وهكذا كذلك البيت الثاني. طيب، في شيء بهذا؟ نقف إلى هنا إن شاء الله.